إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء وكان الله سميعا عليما. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.